المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في وجوب دفع الأذية عن الناس. الحمد لله الذي جعل الإحسان أكبر الأسباب لنيل الكرامات، وأذية الخلق والإضرار بهم موجبا للعقوبات. وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من توفيق العبد وسعادته كف أذيته عن المسلمين، ومن شقاوته عدم مبالاته في إيصال الضرر للعالمين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، ومن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس فقد سعى لنفسه بالأمان. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوكة فأزاله، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. فرحم الله عبدا كف أذيته عن الناس، فلم يؤذهم بالتخلي في طرقهم ومساجدهم ومجالسهم، وما أحسن توفيق من رفع الأذى عنهم في جميع أحوالهم وتصرفهم. واسجروا من رأيتموه يتخلى في مغاسل المسلمين، فإنه موجب للعنة اللاعنين، وقد باء فاعل ذلك بالإثم وأذية المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وإياكم وكشف العورات بمرأى أحد أوقات التخلي والاغتسال، كما يفعل ذلك من لا يخشى الله من المتهاونين الأرذال، فقد لعن الناظر والمنظور وحق عليه الوبال. أفلا يستحي أحدكم أن يكون أسوأ حالة من البهائم فيبدي عورته والناس ينظرون؟ وهذا من أعظم الجرائم، فإن الله يمقت أشد المقت على كشف العورات، فمن فعل ذلك باء بغضب من الله وحقت عليه العقوبات. عافاني الله وإياكم من جميع البليات، وستر منا العيوب والعورات، وأمننا من المخاوف والروعات، وسلك بنا مسلك أهل الأدب والحياء والصيانات. قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.